السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 51 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنة 1434، وهو كتاب الدرر السنية للأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 69 و100 من المجلد الخامس عند قوله كتاب الزكاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن الوقف الذي تجب فيه الزكاة إلى آخره، فأجاب: الوقف الذي تجب فيه الزكاة هو الوقف على معين، وأما الوقف على غير معين كالوقف على المساجد ونحو ذلك. قوله الوقف على معين أي كفلان أو أولاده أو ذريته. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما الوقف على غير معين كالوقف على المساجد ونحو ذلك، مثل المؤذن والصوام والسراج ونحو ذلك، فلا زكاة فيه. فإذا كان المؤذن والصوام يعني إيش؟ الصائمين، يعني الصائمين، كل فطور للصائمين، والسراج يعني سراج المسجد. نعم، زيت، زيت السراج. نعم. قال: فلا زكاة فيه. فإذا كان النخل وقفا على المسجد فلا زكاة في عمارته التي تؤخذ لأهل المسجد. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد: الذي يسبل على الفقير من صلبه فمثل هذا ليس فيه زكاة، لأنه في الحقيقة غير معين، المعين أن ينص وجها بعينه أو وجلين أو أكثر. يسبل يعني يوقف، تسبيل يعني إيقاف. أحسن الله إليكم. قال: وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: لا تجب الزكاة إلا في وقف على معين كوقف الإنسان على أولاده أو على زيد ونحوه، إذا حصل من غلة الوقف نصاب، وأما الوقف على جهات الخير فلا زكاة فيه. وأجاب أيضا: قول الذي يسبل على الفقير من صلبه، فمثل هذا لا زكاة، ليس فيه الزكاة، لأنه في الحقيقة غير معين، يعني لأنه وصف غير معين بشخص، وإنما وصف على الفقير من صلبه، إذا وجد الوصف تعلق بالعقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأجاب أيضا: إن كان الوقف على معين واحد أو جماعة وحصل لكل واحد نصاب زكاة، وإن كان الوقف على غير معين لم يجب فيه شيء. قال: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل تجب الزكاة في مال الأيتام إلى آخره؟ فأجاب: مال الأيتام ما فيه زكاة حتى يتم لكل واحد منهم نصاب. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عما يجب على اليتيم من الحقوق غير الزكاة، فأجاب: لا نعلم شيئا يجب عليه إلا الزكاة، في أصح قولي العلماء، مع أن بعض أهل العلم ذكر أنها لا تجب عليه الزكاة، وهو قول موجوح. وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: وأما دراهم الأيتام فتجب فيها الزكاة، لأن النقدين لا يشترط في وجوب الزكاة فيها نية التجارة، بل مجرد الملك والحول والنصاب. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عن رجل حصل له غنيمة أو أجرة في بيت المال أو غيره، هل يشترط فيه الحول؟ فأجاب: يشترط فيه الحول، ولا يزكيه إلا إذا مضى عليه الحول، فإن أراد أن يضيفه إلى ماله ويزكيه فهو حسن. وسئل عن من له 30 ريالا مثلا وحصل له غنيمة أو الرجل، هذه فائدة المسائل المتقدمة معروفة. قال: الرجل حصل له غنيمة أو أجرة في بيت المال أو غيره، هل يشترط فيه الحول؟ فأجاب: يشترط فيه الحول، ولا يزكيه إلا إذا مضى عليه الحول، يعني ومن هذا الجنس الراتب، أنه لا يزكى إلا إذا بلغ الحول. اكتبوا هذه: زكاة الغنيمة والأجرة في بيت مال المسلمين، زكاة الغنيمة. هذه الفائدة كم؟ ها؟ 800. زكاة الغنيمة والأجرة في بيت مال المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وسئل عمن له 30 ريالا مثلا وحصل له غنيمة أو ثمن أرض قيمتها 300، أو امرأة لها دون نصاب تمن ثم حصل لها مهر إلى آخره، فأجاب: إذا كان عند واحد من هؤلاء دواهم أو عروض لا تتم النصاب، وبعد ذلك استفاد ما ذكرت، فلا تجب فيه الزكاة إذا تم النصاب إلا بعد الحول. وسئل عمن يحسب نفقته إلى آخره، فأجاب: أما الذي يحسب نفقته فالذي قبل الحول يحسبه، وإذا حال الحول فيزكي الذي في يده ولا يطرح منه النفقة المستقبلة لا كسوة ولا غيرها. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن له يعني الذي يحسب نفقته، يعني يعد مصرف شهره أو سنته أو نحو ذلك. الجواب متعلق بالشهر، يعني إنسان يحسب نفقته شهريا أو أسبوعيا أو يوميا، يقول هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، مثل يقول هذا لزواج الابن، هذا للعيد، هذا كذا. قال: فالذي قبل يحسبه يندرج فيه، وإذا حال الحول فيزكي الذي في يده ولا يطرح النفقة مستقبله لا كسوة ولا غيرها. يعني لو قدر أنه بقي عنده مال محسوب، يقول هذا كسوة كذا وهذا كذا وهذا كذا بعد الحول، فإنه يزكيها. أحسن الله إليكم. قال: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن له دين مؤجل وقال: لا أزكيه إلا بعد قبضه، فأجاب صاحب الدين المؤجل: إذا قال ما أزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عمن له دين على ملي إلى آخره، فأجاب: إذا كان الدين على ملي فإن شاء زكاه. الملي الغني. أحسن الله إليكم. قال: فأجاب: إذا كان الدين على ملي فإن شاء زكاه عند رأس الحول وهو أفضل، لأنه مقدون عليه، وإن شاء أخر زكاته حتى يقبضه، فالتأخير رخصة في ذلك. وأجاب أيضا: إذا غاب مال الإنسان عنه ثم جاءه زكاه لما مضى من السنين، إذا كانت غيبته في تجارة مثل البضاعة ونحوها، وكذا إن كان دينا على ملي باذل. وأما إن كان صاحبه هو الذي أخره على المدين ولو أراد أخذه منه أعطاه إياه متى طلبه، فهذا يزكيه لما مضى من السنين. وسئل عمن له 100 ريال مثلا على ملي أو غيره، فأجاب: زكاة الدين الذي عليه العمل عندنا أنه يزكيه إذا قبضه مليا أو غير ملي، فإن أراد أن يزكيه فهو أحوط وأحسن، ودين الملي يزكيه لما مضى من السنين. وسئل: هل تجب في دين السلم ويقوم بدراهم، أم تجب في رأس ماله لأنه عرضة للفسخ؟ فأجاب: الذي عليه العمل أنه مثل غيره من الدين لا تجب فيه زكاة حتى يقبض، فإن أراد صاحبه زكاته زكى رأس ماله. وسئل عمن له 1000 وزنة تمر مثلا تساوي 50 وباعها 100 مؤجلة، فأجاب: إن كان حصلها من كده وزكيت زكاة حوث فلا زكاة فيها حتى يحول على ثمنها الحول، فيزكيها إذا قبضها، فإن كانت تمر التجارة فيزكيها زكاة تجارة وقت الزكاة قيمة ما تساوي. وسئل عن المال المجحود أو الضال إذا قبضه، هل يزكيه لما مضى أو سنة واحدة؟ فأجاب الله أن فيه الزكاة إذا قبضه صاحبه. وسئل بعضهم رحمه الله تعالى عن الذي له مال حال عليه الحول إلى آخره، فأجاب: الذي له مال حال عليه الحول وهو دين عند معسر أو موسر، فإن زكاه وهو في الذمم فحسن، وإلا فلا يلزمه أن يزكي إلا ما قبض منه. وأجاب الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: صفة إخراجه أن المال الحاصل في يده يزكيه، وأما الدين فلا يجب عليه إخراج زكاته إلا إذا قبضه، سواء كان على ملي أو غيره، لكن الأحسن له إخراج زكاة الدين الذي على ملي، فإن أخر زكاته فالتأخير رخصة ولا بأس بها، ومتى قبضه زكاه لما مضى من السنين. ودين السلم إذا كان للتجارة مثل ذلك، إن زكاه في الحال فحسن، وإلا زكاه إذا قبضه لما مضى. وأما ما يفعله بعض الجهال يزكي رأس ماله فقط، فهذا لا يبرئ الذمة، بل عليه أن يقوم الدين الذي في ذمة الغريم ويزكي قيمته، فإن لم يفعل فليؤخر الإخراج حتى يقبض الدين ثم يزكيه لما مضى. وأما الدين الذي على المعسر فهذا فيه خلاف، هل يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو المذهب، أو يزكيه لعام واحد، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وإليهما إلى شيخنا رحمه الله وأفتى به وأنا أسمع، أو لا زكاة عليه بل يستقبل به حولا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. هذا اختيار الشيخ محمد في زكاة الدين الذي على المعسر، الخيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زكاة دين المعسر. قال: وأما الدين الذي على المعسر فهذا فيه خلاف، هل يزكيه إذا قبضه لما مضى أي السنوات التي مضت وهو المذهب، أو يزكيه لعام واحد فقط وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز وإليه ميل شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأفتى به وأنا أسمع، أو لا زكاة عليه بل يستقبل به حولا وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. وهذا الذي عليه العمل الذي هو مشهور عن الشيخ محمد هو الذي عليه علماء الدعوة غالبا أنهم يرون أنه لا يزكيه إلا لعام واحد فقط، ولو تأخر عند معسر 10 سنين ثم قبضه يزكيه عاما واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وسئل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: إذا كان لرجل مال سلما إلى أجل فهل إذا جاء وقت الزكاة قبل حلول السلم يزكي رأس مال السلم أم يؤخر الزكاة حتى يحل السلم؟ فأجاب قال: في الفروع ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد، ودين السلم إن كانت التجارة ولم يكن أثمانا وثمن المبيع رأس مال السلم قبل قبض عوضها، ولو انفسخ العقد وجزم بذلك كله جماعة، لأن الطاري لا يضعف ملكا تاما كمال الابن معوض لرجوع أبيه وتملكه. وقال في الرعاية: قال إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا، أثمان يعني النقدين الذهب والفضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال في الرعاية: إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض وعنه أو مميز لم يقبض. قال: وفيما صح تصوف ربه فيه قبل قبضه أو ضمنه بتلفه، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، ودين السلم إن كان التجارة ولم يكن أثمانا، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض روايتان. قلت: فذكر في وجوب الزكاة فيه روايتين. وقال في الإقناع: ومن له دين على ملي باذل من قرض أو دين عوض تجارة أو مبيع لم يقبضه بشرط الخيار أو لا، أو دين سلم إن كان التجارة ولم يكن أثمانا أو ثمن مبيع أو رأس مال سلم قبل قبض عوضهما، ولو انفسخ العقد أو صداق أو عوض خلع أو أجرة جرى في حول الزكاة بالعقد قبل القبض وإن لم تستوفى المنفعة. قلت: فتبين بهذا أنه إذا جاء وقت الزكاة وجبت عليه زكاة رأس المال، لكن لا يجب إخراجها إلا إذا قبضه فيزكيه لما مضى عندهم إذا كان على ملي باذل، وقيل يزكيه لسنة واحدة وهو المعمول به عندنا، وهذا إنما يكون إليه بفسخ أو كان مجلس العقد قبل القبض وفسد العقد، فقد صار ملكا للمسلم إليه. فأما إذا قبض المسلم فيه فهو على 3 أقسام: إما أن يكون للتجارة فالحكم فيه ما ذكرنا إن كان على ملي باذل وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا قبضه لما مضى، وإن كان أثمنا فلا يعتبر كونها للتجارة بل يزكيها بشرطه إذا قبضها، وإن كان لغير التجارة كالذي يسلم فيه لطعامه وطعام أهله فلا زكاة فيه والله أعلم. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله عمن مات وله مال في ذمة مفلس أو مماطل إلى آخره، فأجاب: الذي مات وغالب ماله إما في ذمة صاحب عقار مفلس أو مماطل فإذا اعتمدنا ما قطع به المتأخر. تقسيم هذا حسن، أقسام زكاة دين السلم وقسام زكاة دين السلم في صفحة 175. أحسن الله إليكم. قال: وسئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمه الله عمن مات وله مال في ذمة مفلس أو مماطل إلى آخره، فأجاب: الذي مات وغالب ماله إما في ذمة صاحب عقار مفلس أو مماطل فإذا اعتمدنا ما قطع به متأخرون من وجوب الزكاة في الدين. عقار لعقار حقار شوف تأكد كذا المصباح العقار الدواء، والعقار هو أعيان المال من الأرض ونحوها. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإذا اعتمدنا ما قطع به المتأخرون من وجوب الزكاة في الدين الذي على غير المليء كعلى المليء لصحة الحوالة عليه والإبراء منه، فإنه يكون في المسألة تفصيل. فإن كان قد مضى على الدين المذكور حول فأكثر من ملك ربه له قبل موته فإن زكاته تخرج من تركته لما مضى ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. قال في المبدع: وإذا مات من وجبت عليه الزكاة أخذت من تركته، نص عليه لقوله عليه السلام: فدين الله أحق بالقضاء. وصرحوا بأن الوارث لا يبني على حول مورثه بل يستأنف حولا من ابتداء ملكه وهو وقت موت المورث، ثم إن كان قد مضى من مدته في صورة السؤال حول فأكثر وبلغ نصابا زكاه صاحبه كذلك، وإن لم يحل عليه الحول أو حال ولم يبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيه. هذا على المقطوع به من الروايات عند المتأخرين عن أحمد في المسألة. وعنه رواية ثانية أن الدين على غير المليء لا زكاة فيه مطلقا، صححها في التلخيص ورجحها جماعة واختارها ابن شهاب والشيخ تقي الدين ذكره عنه في المبدع. وقال روي عن عمر وابنه لأنه غير تام وهو خارج عن يده وتصرفه، ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهذا مفقود. انتهى. وعنه رواية ثالثة: إنما يؤمل وجوعه كالدين على الغائب المنقطع خبره والمفلس ففيه الزكاة، وما لا يؤمل وجوعه كالمسوق والمغصوب فلا زكاة فيه. قال أبو العباس: وهذا أقرب إن شاء الله تعالى، حكاه عنه في المبدع والإنصاف. العقار كسلام. عقار يعني. أحسن الله إليكم. قال: وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله: وأما الدين الذي في ذمم الناس فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبض شيئا أخرج زكاته، وأما إخراجها إذا حال الحول قبل قبضه فهو أفضل، لكن لا يجب إخراج الزكاة قبل قبضه. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله عن الصداق في ذمة الزوج إلى آخره فأجاب. وأجاب الشيخ عبد الله. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الدين الذي في ذمم الناس فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبض شيئا أخرج زكاته، وأما إخراجها إذا حال الحول قبل قبضه فهو أفضل، لكن لا يجب إخراج الزكاة قبل قبضه. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن الصداق في ذمة الزوج إلى آخره فأجاب: لا زكاة فيه قبل القبض. واختلف الفقهاء في زكاته بعد قبضه، هل يزكى لما مضى من السنين أم يزكى لسنة واحدة أم لا زكاة فيه؟ وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد: إن كان الإبراء صحيحا فزكاة الصداق عليها، وإن كان الشقاق منه وهي تود الاستقامة معه فإذا استوفت منه تزكيه، وكذلك الغريم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن عليه دين ينقص النصاب وحال عليه الحول قبل أن يقبضه فأجاب: التجارة إن كان صاحبها أوفى قبل الحول فلا زكاة عليه، وإن كان ما أوفى فعليه الزكاة ولو كان مديونا. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ فأجاب: الدين لا يمنع وجوب الزكاة عندنا لا في الأموال الظاهرة ولا الباطنة. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: وأما من عليه دين وله مال فإن أوفى الدين من المال قبل مضي الحول ونقص المال عن النصاب فليس عليه زكاة، وإن تم الحول ولم يوفي الدين فإنه لا يزكي إلا إذا تمت فيه شروط وجوب الزكاة ولو كان عليه دين. هذا هو المفتى به عندنا. وسئل: هل الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة؟ فأجاب: المسألة فيها ثلاث روايات عن أحمد ليس كما ذكر صاحب الشرح حيث ذكر أن الدين يمنع وجوب الزكاة رواية واحدة، ورواية الثلاث حكاها في الفروع والإنصاف. الأولى وهي المذهب أن الدين يمنع وجوب الزكاة، والثانية لا يمنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي، والثالثة الفرق بين الحال وغيره فالحال يمنع وجوب الزكاة بخلاف المؤجل. واختار هذه الرواية بعض الأصحاب وهي ظاهر أثر عثمان لأنه قال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي ما بقي. وهذه الرواية هي التي عليها ظاهر الفتوى. سئل بعضهم عن ربح التجارة إذا نتج في الحول إلى آخره. قال: هذا من التنبيهات. قال فأجاب المسألة فيها ثلاث روايات عن أحمد ليس كما ذكر صاحب الشرح حيث ذكر أن الدين يمنع وجوب زكاة رواية واحدة. قال والروايات الثلاث حكاها في الفروع والإنصاف. فمن المهمات في حكاية المذهب ملاحظة صحة النقل عن أحمد في الروايات، فإن صاحب الشرح لم يذكر إلا رواية واحدة، وأما غيره كالفروع والإنصاف فذكروا ثلاثة روايات. وهذا وجه قول الإمام أحمد قول الإمام محمد، وأكثر ما في الإقناع والمنتهى يخالف نص الإمام أحمد ومذهبه، يعني يخالف ما ينقل عنه من السعة في الروايات، لأن الإقناع والمنتهى على قول واحد، وأحمد عامة مسائله يذكر فيها أكثر من رواية. فهذا وجه قوله أنهم تركوا نصوص أحمد التي فيها عدة روايات، يكون جملة منها ما يحمل على أحوال مختلفة، وهو الذي يكون غالب المحققين كابن قدامة وابن تيمية يذكرون أن هذه الرواية وجهها كذا وأن الرواية الأخرى وجهها كذا. ويدل على صحة هذا الفهم ما حكاه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تاريخ جده، ونقله عن بعض أصحاب جده من الكبار، أنه لما درس الفقه على أبيه وعمه طالع بعد ذلك المطولات كالشرح الكبير والإنصاف، ووجد فيها روايات أخرى عن الإمام أحمد، فكان يبحث مع أبيه وعمه في تلك الروايات. فهذا وجه كلامه أنه عاب على الكتب المتأخرة أنها جعلت على قول واحد، وأحمد يروى عنه أكثر من رواية في عامة مسائل الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال سئل بعضهم عن ربح التجارة إذا نتج في الحول إلى آخره، فأجاب ربح التجارة إذا نتج في الحول وجبت الزكاة فيه مع رأس ماله الأصلي. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن من أخر أداء الزكاة هل تؤخذ من كل ثمرة وهل عليه نكال أو لا، فأجاب أما الناس الذين أسلموا العام في رجب ولا جاءهم من يأخذ الزكاة فالزكاة تؤخذ من كل ثمرة حصلوها ولا عليهم نكال، لأجل أنهم ما منعوا الزكاة ولا جاءهم من يأخذها. ما عليهم نكال يعني ما عليهم عقوبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي عنده خمس سوان ما هن للبيع إن وعت أكثر من نصف السنة ففيها شاة، والذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو فلاح وله تجارة وهن للبيع يحسبهن مع تجارته. وسئل عمن له 30 ريالا وإبل وغنم إلى آخره، فأجاب الذي له 30 ريالا وله مع البدو إبل وغنم ولا ينصب كل واحد منها، فإن كانت للتجارة قومت بعد الحول وأضيفت إلى 30 ريال وزكى الجميع وبع العشب، وإن كانت الإبل والغنم وليست للتجارة زكي الزكاة خلطة إن كان معها تمام النصاب بعد الحول. ولا ينصب كل واحد منها يعني لا يعد نصابا، لا يعد نصابا، لم يبلغ النصاب يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأجاب ابنه الشيخ عبد الله إذا كان لوجه بعيران مثلا ليس له غيرهما ووعيا أكثر من نصف السنة خلطة مع غيرهما ففيها خلاف بين العلماء والأحوط أنه يزكيها زكاة خلطة، وأما الحوض والمراح والمرعى والحول فبعض العلماء يشترط ذلك وبعضهم لا يشترط، ولا أستحضر دليلا على ذلك. وأجاب الشيخ حسن بن الشيخ محمد الذي نفتي به الراعي والحوض. وأجاب ابنه عبد الله ابن الشيخ عبد الله. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله إذا كان لرجل بعيران مثلا ليس له غيرهما ووعيا أكثر من نصف السنة خلطة مع غيرهما ففيها خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يزكيها زكاة خلطة، وأما الحوض والمراح والمرعى والحول فبعض العلماء يشترط ذلك وبعضهم لا يشترط، ولا أستحضر دليلا على ذلك. وأجاب الشيخ الحوض والمراح والمرعى والحول يعني اشتراكهم في الحوض واشتراكهم في المراح، والمراح يعني محل إقامة البهائم. أحسن الله إليكم. قال وأجاب الشيخ حسن بن الشيخ محمد الذي نفتي به الراعي والحوض، وأما الحول فإذا وجدهم العامل خليطين فهو يأخذ. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ الذي نفتي به الراعي والحوض يعني في الاعتداد بالخلطة الاشتراك في الراعي والحوض، قال هذا الذي نفتي به، اكتبوا هذه فائدة، للمعتبر به في الخلطة الاشتراك في الراعي والحوض عندهم. هذه الفائدة 3800 صفحة 180، الاعتداد في الخلطة باشتراط الاشتراك في الراعي والحوض فقط، في الراعي والحوض فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: من أي مالين تؤخذ الزكاة بالخلطة؟ فأجاب: أما زكاة الغنم الخلطة فالعامل يأخذ من أي المالين شاء، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقدر زكاة ماله، بقوله عليه السلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وسواء كان لكل منهما نصاب أو كان لأحدهما نصاب دون الآخر، أو كان لا يبلغان النصاب إلا باجتماعهما، ومتى اختلطا حولا بالشروط المذكورة في كتب الفقه وبلغت غنمهما نصابا، فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد، ويأخذ العامل الزكاة من مال أحدهما ويرجع على خليطه بقدره. وأما الخلطة في غير السائمة كالدراهم والحوث، فالذي يترجح من أقوال العلماء أنه لا يجب فيه زكاة حتى يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء نصابا. وأجاب شيخ عبد الله أبا بطين: وأما الذين لهم غنم يفرقونها فرارا من الزكاة فلا تسقط الزكاة عنهم، بل يجب عليهم زكاة جميع مالهم، ولا ينفعهم فرارهم من الزكاة، فإن كان لهم مال متفرق من غير قصد الفرار وأن الذي هو معه يزكيه مع ماله فلا بأس. وسئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله: هل الخلطة تؤثر في الأثمان إلى آخره؟ فأجاب: اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: تؤثر في غير السائمة أيضا. قال رحمه الله: فصل في زكاة الحبوب والثمار. سئل بعضهم عن البن: هل هو من الحبوب وتجب فيه الزكاة؟ فأجاب: أما البن فقد تقدم أنه من الحبوب وحكمه حكمها، لأنه مكيل ومدخر. وسئل عن السمن فأجاب: أما السمن فليس فيه زكاة، لأن الأغنام تزكى وهو من نتاج الغنم والبقر. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن نصاب الحب والتمر، فأجاب: أما نصاب الحب والتمر فهو قدر 5 أوسق فيصير فيه نصف العشر. وأجاب أيضا: نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تقديره بصاعنا فهو معروف عند عمال الزكاة، وصاعنا يزيد على الصاع القديم، والمشهور عند الحنابلة أن النصاب فيها تحديد، فلو نقص يسير ولو نحو نصف صاع سقطت الزكاة. وعن أحمد رواية ثانية أن النصاب فيها تقريب فلا يؤثر النقص اليسير، قال في إنصاف وهو الصواب. وسئل عن نصاب الحب والزبيب فأجاب: نصاب الحب والزبيب قيمة 300 تنقص 20 صاعا بصاع الوادي. وأجاب أيضا: وأما قال أي وادي الدواسر، وهو ضعف صاع العارض، وهو ضعف صاع العارض، يعني في مضروب في 2. أظن هذه الأشياء ما عاد لها وجود، الناس الآن يستوردون الصاع، وهذا يستوردونها من الصين وغيرها المصنوع عليه. نعم أحسن الله لكم. قال وأجاب أيضا: وأما العنب فما أكله أهله منه وطبا فلا زكاة فيه، ويخلص عليه الباقي بعد أكله، فإذا بلغ 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، وأهل العلم ذكروا اعتبار النصاب بعد التصفية، فإذا صار مصفا صالحا للأكل فمتى بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. وأجاب أيضا: إذا كان المغل مبلغه نصاب. اكتبوا هذه الفائدة، من المكاييل عندهم صاع العارض وصاع الوادي، من المكاييل عندهم صاع العارض وصاع الوادي. هذه فائدة 4800 صفحة 183. أحسن الله إليكم. قال وأجاب أيضا: إذا كان المغل مبلغه نصاب وفيه مقيض صاحبه ثم نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، وأما إذا كان المغل نصابا وفيه صبغة أو مشترك فعادتنا نأخذ الزكاة على كلام من أوجبه. سئل الشيخ سعيد بن حجير وأجاب أيضا وأما العنب فما أكله أهله. وأجاب أيضا وأما العنب فما أكله أهله منه وطبا فلا زكاة فيه ويخص عليه الباقي بعد أكله، فإذا بلغ 5 أوسق وجبت فيه الزكاة. وأهل العلم ذكروا اعتبار النصاب بعد التصفية، فإذا صار مصفا صالحا للأكل فمتى بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. صفا بالمقصورة صحوها. نعم أحسن الله إليكم. قال وأجاب أيضا إذا كان المغل مبلغه نصاب وفيه المغل يعني المحصل يعني الغلة الحاصلة، الغلة الحاصلة مما يجد ويجمع من الحبوب. نعم أحسن الله إليكم. قال وفيه مقيض صاحبه ثم نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وأما إذا كان المغل نصابا وفيه صبوة أو مشترك فعادتنا نأخذ الزكاة على كلام من أوجبه. سئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله عن الوسمة إذا كانت في ملك إنسان وبيعت بثمن هل تجب فيها الزكاة في الحال، وعن ثمرة السدر إذا كان منها نصاب. قال وفيه مقيض صاحبه يعني المقيض منسوب إلى إيش؟ القيض وهو شدة الحر، يعني فيه مقيض صاحبه يعني كأنه ما يتناوله منه في القيض ويأكله قبل تمام جذاذه ثم نقص عن النصاب، يعني كأن حصل به منفعة أو شيء من هذا ثم نقص عن النصاب فلا زكاة. المقيض صاحبه يعني منفعة تحصل لصاحبه في القيض ثم نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وأما إذا كان المغل نصابا وفيه صبرة، ما معنى الصبرة؟ إيش؟ ارفع صوتك. طعام ايش؟ مكوم. بس هذه مين مقصودهم؟ الصبرة هذه مثلا انتم تقصدون عندي مثل الان يسمونها خريطة او كيس، هذه خريطة الطعام تسمى صبرة، يعني كومة الطعام تكون محطوطة في كيس خريطة هذا يسمونه الصبرة يعني قديما. لكن هذه الصبرة قال وأما إذا كان المغل فيه صبرة سم أجرة ايش؟ لا الصبرة يعني مصطلح عند أهل نجد في الأراضي إجارة يعني طويلة الأمد، صبرة 100 سنة 200 سنة 300 سنة هذا مشهور خاصة في القصيم. الصبرة يعني إجارة في الأراضي لمدة طويلة يسمونها صبرة، أو مشترك بينه وبين غيره. قال فعادتنا نأخذ الزكاة على كلام من أوجبه. ها؟ لا لا هذه ما لها دخل، لكن هذه الصبرة معروف أنها يعني المدة الإجارة لمدة طويلة جدا 100 سنة 200 سنة بعض الأراضي كذا موجودة في القصيم بهالشكل هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال سئل الشيخ سعيد بن حجي عن الوسمة إذا كانت في ملك إنسان وبيعت بثمن هل تجب فيها الزكاة في الحال، وعن ثمرة السدر إذا كان منها نصاب. فأجاب أعلم أن زكاة الخارج وسمة هذه شجرة يصبغون منها الوسمة. نعم أحسن الله إليكم. قال فأجاب أعلم أن زكاة الخارج من الأرض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله. وتجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الثمر والحبوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. وقال مالك والشافعي لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتا في حال الاختيار، انتهى ملخصا من الشرح. وقال في الكافي ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا ب5 شروط، أن يكون حبا أو ثمرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، رواه مسلم. الثاني أن يكون مكينا لتقديره بالأوسق، الثالث أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتاتة منها، والقطاني والبزور وفي التم والزبيب واللوز والفستق والعناب، ولا زكاة في جبن ولا ورق ولا زهر لأنه ليس بحب ولا ثمن ولا مكيل. الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن ملك حينئذ فلم تجب زكاته. الخامس أن يبلغ نصابا خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. انتهى ملخصا. نعم، هنا في أحد المواقع النظامية يقول الصبر عقد تأجير أو حكر طويل الأمد بين طرفين، هو عقد إيجار في نجد معروف 500 سنة 300 سنة موجود، والآن صار يوجدون له حلول لينتفع هؤلاء وهؤلاء به. نعم أحسن الله إليكم. وقال يعني الآن الذي مستأجر الصبرة ما يستطيع أنه يبيعها، ما يستطيع أنه يبيعها لأنه مستأجر، وصاحب الملك أيضا ما يستطيع يبيعها لأن هذا مستأجر من 100 سنين ويدفع أجرته. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال في الإقناع تجب في كل مكيل مدخر من قوت، فتجب في كل الحبوب، وتجب في كل ثمن يكال ويدخر كالتم والزبيب، لا في عناب وقطن وزعفران وراس ونيل وفوت وغبير. أحسن الله إليكم. ونيل وفوت وغبيراء وحناء، ولا تجب في الخوخ. انظر في المصباح يا نايف، انظر نيل وفوه. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا تجب في الخوخ والسفوجل والرمان والنبق. انتهى ملخصا. فإذا تأملت النبق، ولا النبق بسكن الباء، وهذا ثمر السدر يسمى نبق أظنه بفتح الباء. شوف هنا يا فيض. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا تأملت كلام هؤلاء العلماء وما احتوى عليه من الأدلة، وددت شجرة الوسمة وهي نبت يخضب بواقه ويقال هو العظلم. قال وجدت إيش؟ شجر الوسمة. نعم هذه فسرها. نعم. قال وهي نبت يخضب بواقه ويقال هو العظلم. قاله في المجمع. وفي القاموس الوسمة ورق النيل أو نبات يخضب بواقه. انتهى. وددت أنه لازم النيل ممكن النيل. نعم ورق النيل أو نبات يخضب بورقه. انتهى. وددت أنه لا زكاة فيه لأنه غير مكيل ولا حب مدخر ولا قوت آدمي للادخار، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بيع بشرطه. نعم. وقال وجدت شيء نايف؟ أي وجدت إيش قال؟ ايش قبلها؟ قال ايش؟ ايش قال اول شيء ايش؟ ايوه قال الصغاني النيل الذي يصبغ به نجيل معرق. النيل الذي يصبغ به نيل هو المقصود، صار نيل ليس نيل، نيل صح حطوا اشكلوها. النيل يعني يصبغ به، اللي معروف عند الناس الان كسر النون وفوه. انظر فوه فوه. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ونعوذك بأنه ذكر لنا أن بعض نوابكم في الزكاة أو كلهم يأخذون الزكاة من الحبوب والثمار التي ما بلغت النصاب، ويقال لي إن هذا أمر من دونك، وهو الظن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وخمسة الأوسق 300 صاع، هذا مما لا خلاف فيه بين أئمة الإسلام ونقلة الشرع، ولا يسع أحدا أن يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل ذكره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، لعله إذا ود بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أجارنا الله وإياكم من أسباب الهلاك. وقد نبهت الإمام على مثل هذا وقال: أبرأ إلى الله لا آمر به ولا أرضاه، أذكر لي من هو واقع منه. وأحببنا تنبيهكم لأني أظن أنه يكفي في مثل هذا الأمر الظاهر في حكم الله ورسوله. نعم، هذا النبق بسكون الباء، الصدر الرابع صفحة 185، النبق ثمر السدر. طيب، ها، ونيل صير وفوه وغبيرة، نوع من الطيب. قال ويقال لما يعالج به من التوابل، يعني يسمى فوه أيضا. نوع من النبات يعني، لكن فوه هكذا ضبطه. ونيل وفوه وغبيرة، نوع من النبات يستعمل كطيب ويستعمل أيضا في تتبيل الطعام من توابل الطعام. نيل وفوه بدون تاء مربوطة، وفوه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل بعضهم هل تجب الزكاة في زرع الميت ونخله بعد ملك ورثته، وإذا زاد على الخاص هل تجب في الزائد؟ فأجاب: أما خوص زرع الميت بعد ملك ورثته فبلى، لأن الثمار والحبوب تزكى سواء كان صاح. الذي قبل المسألة هذه الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ونعرفك بأنه ذكر لنا، كان هذه إلى أمير منطقة، قال أن بعض نوابكم في الزكاة أو كلهم يأخذون الزكاة من الحبوب والثمار التي ما بلغت النصاب، ويقال لي إن هذا أمر من دونك، يعني أنهم يفعلونه من عند أنفسهم وهو الظن. ثم بعد ذلك قال له، قال: وقد نبهت الإمام على مثل هذا، يعني الحاكم المتولي الأعظم، قال: وقال أبرأ إلى الله لا آمر به ولا أرضاه، أذكر لي من هو واقع منه، وأحببنا تنبيهكم لأني أظن أنه يكفي مثل هذا الأمر الظاهر في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكتبوا هذا أنموذج في مناصحة أمير، أنموذج في مناصحة أمير. هذه الفائدة 85، صفحة 185 و186، ودراسة التجربة في هذه البلاد بجميع صورها خير من دراسة غيرها، لأنها هي الملاصقة لحياتنا. ودراسة سقوط الدرعية أعظم من دراسة سقوط الأندلس، لكن لا أعلم أحد درس خصائص سقوط الدرعية السياسية والاجتماعية والثقافية إلى آخره، مع شدة الحاجة إليها، وأن العبرة بها أعظم والانتفاع بها أكثر، مع أهمية دراسة سقوط الأندلس، لكن أيضا سقوط الدرعية مؤثر جدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: سئل بعضهم هل تجب الزكاة في زرع الميت ونخله بعد ملك ورثته، وإذا زاد على الخاص هل تجب في الزائد؟ كم في الدرعية في جزيرة العرب عشان تعرفون أثر سقوط الدرعية؟ في الدرعية في جزيرة العرب 3: الدرعية هذه، والدرعية في جهة وادي العجمان، والدرعية في حضرموت، كلها سميت فيما يظهر محاكاة للأصل هذا. نعم، والعرب إذا أحبت بلدا سمت به، لذلك غالبا لا تجد منطقة إلا ولها اسم آخر أو قريب منه في نفس جزيرة العرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: سئل بعضهم هل تجب الزكاة في زرع الميت ونخله بعد ملك ورثته، وإذا زاد على الخاص هل تجب في الزائد؟ فأجاب: أما خاص زرع الميت بعد ملك ورثته فبلى، لأن الثمار والحبوب تزكى سواء كان صاحبها حيا أو ميتا إذا بلغت نصابا. وإذا زاد أخل الرجل أو زرعه على الخاص وجبت عليه زكاة الزائد. هذا الجواب الذي تقدم سؤال الشيخ عبد الله، والله بعده. نعم، تفضل. قال سؤال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله: هل تضم ثمرة العام الواحد إلى آخره؟ فأجاب: زرع العام الواحد يضاف بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ويؤخذ من زرع القيض زكاته إذا أضيف لزرع الربيع. قال: ويؤخذ من زرع القيض زكاته إذا أضيف لزرع الربيع. هذا معنى مقيض صاحبه، يعني ما ينتفع به من زرعه في القيض قبل تمام العام، يعني عنده يكون ثمار زرعت ثم استمر بها وانتفع بها في القيض فيما زرع، وبقي أشياء يضمها إلى غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأجاب أيضا: أما الحبوب فالذي عليه العمل أنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ولو اختلف الجنس، إذا كان ذلك في عام واحد. وأجاب أيضا: إذا كانت من جنس واحد فإنه يضم بعضها إلى بعض بلا إشكال، فإن كانت من جنسين فاختلف الفقهاء في ضم بعضها إلى بعض، والذي عليه الفتوى اليوم أنه يضم بعضها إلى بعض، فتضم الحنطة إلى الشعير وتضم الذرة إلى الدخن. وأما معنى الضم فالمراد به إذا كانت الثمرة لا تبلغ نصابا ثم جاءت الثمرة الثانية فإنها تضاف إلى الأولى، فإذا بلغ نصابا أخرج زكاته. هذه معنيه الفتوى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض 587، معنيه الفتوى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض مع اختلاف أنواعها، مع اختلاف أنواعها. هذه الفائدة 600 في صفحة 186-187. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.